الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 35 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في كتاب الخلع وذكرنا تعريفه، وفي هذه الحلقة نكمل مسائل كتاب الخلع. ذكر المؤلف بعد أن ذكر التعريف ذكر وجه التسمية أو المعنى الذي لأجله سميت هذه المفارقة أو هذا الفراق سمي خلعا. يقول المؤلف: سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس عن بدنها، فلكونها تطلب مفارقة الزوج فكأنها تخلع زوجها كما يخلع اللباس. وقد قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما حكم الخلع فذكر المؤلف له أحكاما مختلفة. فالحالة الأولى، الصورة الأولى، يقول المؤلف: يباح لسوء العشرة، بمعنى أنه لو حصل سوء عشرة بين الزوجين وتضررت به المرأة فإنه يباح، والدليل قول الله عز وجل: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا كرهت زوجها كما قال المؤلف وظنت أنها لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض، ودليل هذا الآية الكريمة. هو أيضا دلت عليه السنة، فقد جاء في الصحيح أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها ورضي عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما عيب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني هي سمت معصية الزوج كفرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النساء يكفرن العشير. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: رأيت كنا أكثر أهل النار فتصدقن. فقامت امرأة قالت: لما يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. والمقصود هنا بالكفر كما ذكرنا قبل قليل الذي هو كفر الزوج وإنعام الزوج وفضل الزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسن يعني إليكن الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من المرأة الذي هو كفر العشيرة وكفران الزوج هو من أسباب دخول النار لكونه معصية للزوج وحق الزوج. لا شك أنه كما ذكرنا فيما سبق أن حقه عظيم على زوجته. فتقول امرأة ثابت بن قيس: ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. في بعض الألفاظ قالت: أرد عليه الحديقة والزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: قال: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا هو مسألة الخلع، أنها تفارق زوجها بعوض، ودل عليه الحديث. طبعا مسألة الكره هنا إذا كرهت قد يكون الكره مثلا للعشرة وسوء الخلق، وقد يكون الكره هنا كما جاء في حديث ثابت بن قيس وامرأة ثابت بن قيس أنه كره لخلقته. فسواء كرهت خلقه أو كرهت خلقته فنقول إن هذا موجب أو سبب من أسباب، ليس موجبا إنه سبب من أسباب أو من الأسباب التي يكون للمرأة فيها الحق في طلب الخلع. وكما جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أنه كان رجلا دميما يعني قبيح الشكل، فقالت: لولا مخافة الله إذا رأيته لبصقته في وجهه. فهنا الكرة السبب كما قلنا قبل قليل مسألة سوء طبيعة الخلقة وكونها تكره هذا المنظر أو هذا الشكل. فنقول سواء كان هذا الكره لخلقه أو خلقه فللمرأة أن تطلب الخلع. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني. فإذا نقول يباح لسوء العشرة وكره الزوج. يقول المؤلف: ولا يفتقر إلى حاكم، وهذا مروي عن كثير من الصحابة منهم عمر وعثمان رضي الله عنهما. طبعا هنا لابد في هذا الزمن أن يوثق عند الجهات المسؤولة عن مسألة النكاح والطلاق وما يتعلق بها، ولا بد أن يثبت. ثم ذكر المؤلف قال ويكره مع استقامة الحال. فمتى يكره؟ قال يكره مع استقامة الحال، ولكن هذا ما ذكره المؤلف هنا أنه الحكم الكراهة، قيل بقول آخر وهو أنه يحرم، يعني يحرم الخلع أو يحرم طلب الخلع مع استقامة الحال ودوام الحال وعدم وجود إشكال في مثل هذه المسألة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والحديث في السنن. وأيضا الله عز وجل قال في الآية الكريمة فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فعلق مسألة جواز المخالعة والخلع بالخوف من عدم إقامة حدود الله من الطرفين، وهذا يدل على أنه إذا لم يكن هناك هذا الأمر الذي هو الخوف من عدم إقامة حدود الله فإنه لا يجوز الخلع، لأن الله عز وجل نفى الحرج والجناح في حال عدم في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله. فنقول في مثل هذه الحالة أو في مثل هذه الصورة أن الراجح في المسألة أنه مع استقامة الحال والعصة الحسنة وعدم وجود سبب أنه يحرم طلب الخلع، وهذا هو الأرجح والله أعلم. يقول المؤلف ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، يعني إذا كما ذكرنا في الصورة المسألة الأولى أنه مباح عند الحاجة لسوء العشرة وسوء الخلق والخلق، فإنه يستحب في حق الزوج، هذا استحباب في حق الزوج وليس في حقها، يستحب أن يجيبها إلى طلبها الخلع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الزوج أن يقبل المخالعة، وهذا يدل على أنه إن كان هناك موجب فإنه في حق الزوج يستحب له أن يتجاوب مع هذا ويبادر ويقبل المخالعة. قال في كتاب الفروع والإنصاف كما ذكر المؤلف لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها. ثم تكلم المؤلف عن مسألة وهي مسألة حكم الخلع أو المخالعة في حال الحيض، وكما نعلم أن حال الحيض يحرم فيه الطلاق تحريما متفقا عليه بين المسلمين أنه يحرم الطلاق في حال الحيض، فهل الحكم نفسه أو فهل للخلع نفس الحكم أن نقول أنه يحرم في حال الحيض؟ يقول المؤلف لا بأس به في حال الحيض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها، ولأنه أيضا في قول كثير من أهل العلم أن الخلع إنما هو فسخ وليس طلاقا، وإذا قلنا أنه فسخ وليس طلاق فلا رجعة فيه للزوج، ولذلك هنا يقول ليس له أحكام طلاق. ثم انتقل المؤلف إلى شروط الخلع. يقول المؤلف شروطه سبعة: الشرط الأول أن يقع من الزوج يصح طلاقه مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا يعقله، لأنه طبعا التعليل على لهذه المسألة طبعا الشرط الأول كما قلنا أن يكون من زوج يصح طلاقه. التعليل لهذا أنه إذا ملك الطلاق وهو إزالة النكاح من غير سبب ومن غير عوض فمن باب أولى أن يملك إزالة النكاح بعوض، يعني إذا كان يملكه من غير عوض فنقول من باب أولى أن يملك إزالة النكاح بعوض. الشرط الثاني يقول المؤلف أن يكون على عوض، لا بد أن يكون على عوض تدفعه المرأة أو زوجته لزوجها، إذا كان بغير عوض فيقول المؤلف أنه لا يصح، وذكره أو حكاه شيخ الإسلام رحمه الله إجماعا واتفاقا أنه لا يصح الخلع إلا على عوض، إن كان على غير عوض فلا يصح أن يكون خلعا. قال المؤلف ولو مجهولا، يعني يصح أن يكون الخلع أو العوض في الخلع مجهولا لا يشترط أن يكون معلوما، وذكر لهذا أمثلة، يقول كعلم بيدها أو بيتها، يعني لو أنه خالعها قال الذي في بيتك هو العوض الذي أخذه مقابل مفارقتي لك أو ما في يدك أو ما في هذا الصندوق أو يعني أنه إذا قبل به فنقول يصح أن يكون مجهولا. لماذا؟ لأنه الخلع عبارة عن إسقاط حق، يعني هو له حق الزوج في هذه المرأة في بضعها كما يقول العلماء في الاستمتاع بها، فإذا أسقط حقه على أي عوض قبله فنقول هذا حقه وقد رضي بهذا العوض وقد أسقط حقه. يقول المؤلف: والإسقاط تدخله المسامحة بخلاف التمليك، يعني ليس مسألة تمليك أنه يملك، وإنما هو عبارة عن إسقاط حق. ثم ذكر المؤلف مسألة وهي مسألة المخالعة بأكثر مما أعطاها، ومعلوم أن المخالعة الخلع يكون بما دفعته المرأة لزوجها، فإذا دفعت له مهرا مثلا 10,000 ريال وقالت هذا هو دفع الزوج لزوجته صداقا معينا كما مثلا له 10,000 ريال، فإن المخالعة تكون برد الزوجة لما أعطاها زوجها. فإذا أعطاها كما قلنا قبل قليل في صداقها أو في مهرها مبلغا معينا فإنه يكون برد هذا المبلغ الذي أعطاه. يتكلم العلماء وهذا متفق عليه، يعني مسألة أنه المخالعة بمثل ما أعطاها من تدفع له ما أعطاها هذا متفق عليه، لكن العلماء تكلموا في مسألة وهي مسألة المخالعة بأكثر مما أعطاها. فلو أعطاها 10,000 ثم قال لها إنني لن أقبل المخالعة أو فراقك إلا إذا أعطيتيني ضعف ما أعطيتك فتعطيني مثلا 20,000 مثلا، فالعلماء تكلموا في هذه المسألة. المذهب عند الحنابلة أنه يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها، أنه يكره كراهة فقط، يعني له أن يأخذ مع الكراهة، الجواز مع الكراهة. قال المؤلف: الدليل على ذلك روي عن عثمان رضي الله عنه أنه روي أنه صحح المخالعة بأكثر مما أعطاها الزوج، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، أو ذكر مؤلف في حديث جميلة رضي الله عنها في نفس الحديث امرأة ثابت بن قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزدد. وحمله المؤلف هنا على الكراهة فقط، يقول أن النهي هنا على الكراهة. طبعا وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يأخذ من المخترعة أكثر مما أعطاها. يقول المؤلف طبعا لماذا المؤلف قال أنه يكره كراهة فقط ولا يحرم، وجاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أنها قالت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين علي حديقتها؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الزيادة فلا. والحديث تكلم في إسناده، ولكن دليل الحنابلة على أن المخالعة بأكثر مما أعطاها الزوج صحيحة، دليل ذلك هو الآية الكريمة عمومها، لأن الله عز وجل قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني أي شيء تفتدي به أو تجعله فداء لها في مقابل أن تفارق زوجها فيقولون يصح. فأي شيء افتدت به، يعني عموم الآية فيما افتدت به، أي شيء افتدت به فإنه يكون صحيحا ولو كان بأكثر مما أعطاها، فيقولون دلالة الآية تدل على الجواز، ولما الكراهة فما جاء في الحديث التي ذكر فيها النهي عن الزيادة. ولذلك ذكر المؤلف أثرا قال عن ربيع أنها قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، فأجاز ذلك عثمان رضي الله عنه. قال: ومثل هذا اشتهر فيكون إجماعا. فإذا نقول كما ذكرنا قبل قليل أن الراجح في المسألة أن الخلع بأكثر مما أعطاها أنه يكون صحيحا ولكنه مع الكراهة. ثم ذكر المؤلف قال: ممن يصح تبرعه، يعني لا بد أن يكون، لأنه ذكر قبل قليل أو قبل في الشرط الأول أن يكون الخلع ممن يصح طلاقه، فقال لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه. طبعا الذي يبذل العوض لا بد أن يكون يصح تبرعه، وهذا الذي يبذل العوض قد يكون الزوجة وقد يكون أجنبي، يعني قد تدفع المرأة هذا المال في سبيل مفارقة زوجها وقد يتبرع به أجنبي، يعني شخص لا علاقة له بالمرأة، وقد يكون من أقربائها ولكن قد يكون أجنبية، فيقول أنا أعلم بحال هذه المرأة ورغبتها في فراق زوجها وهي لا تملك المال لفارق زوجها، فأنا أضمن هذا المال وأدفعه، فنقول يصح ما دام أنه يصح تبرعه. يقول المؤلف: لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع. هو قال في شرح: ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة، في قول أكثر أهل العلم. ثم ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة متى يكون الخلع محرما وغير صحيح. يعني ذكرنا قبل قليل أنه متى يكون مباحا ومتى يكون مكروها، وذكرنا أن في مسألة متى يكون مكروها أن الراجح أنه إذا لم يكن هناك سبب أو موجب وكان هناك استقامة للحال بين الزوجين، نصح أنه يحرم. قال المؤلف: لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، يعني لم يصح الخلع ولم يصح أيضا بذل العوض. يعني لو كان الزوج هو الذي تعدى وأساء العشرة قصدا لهذه المرأة حتى تفتدي منه، فقال أنا لن أفارق هذه المرأة وأريد وأنا ليس راغبا فيها ولكنني سأتعدى عليها، يعني يقول بلسان الحال وإن لم يكن بلسان المقال، فأنا سأتعدى عليها وسأظلمها وأنال منها حتى هي بنفسها تطلب الخلع وتدفع لي ما أعطيتها، فنقول إن هذا حرام ولا يصح بنص القرآن، لأن الله عز وجل قال: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. فالاستثناء هنا في حال معينة أو في وضع خاص، وهو مسألة أن تكون المرأة أتت الفاحشة وأتت المنكر والزنا، فنقول في هذه الحالة له أن يعضلها ويظلمها حتى تطلب الفداء منه، لكن غير ذلك لا يجوز له. فإذا كرهها لا يجوز له أن يتعدى عليها ويظلمها حتى تكون تطلب المخالعة فيأخذ منها ما أعطاها. يقول المؤلف: ولا يستحق يعني الزوج العوض لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. يقول: فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، فإن كان بلفظ الطلاق، يعني لو افترضنا في هذا الحال أنه اعتدى عليها وظلمها ثم حصل أنه كان بينهما أنها بذلت شيئا ثم وقع لفظ الطلاق، فإن هذا لا يكون خلعا وإنما يكون طلاقا. يعني لو أنها بذلت له شيئا وقال أنا طلقتك، فنقول هذا ليس خلعا والعوض فيه غير صحيح لأنه بغير حق، وهو إنما هو طلاق رجعي كما ذكر المؤلف. ثم قال المؤلف أو تكلم عن مسألة متى يباح عضلها. فإذا عضلها لسبب كما قال المؤلف أنه تركت فرضا واجبا عليها كالصلاة والصوم أو أنها زناها كما ذكر المؤلف، فنقول إنه يجوز له ذلك لدلالة الآية الكريمة، لأنه كما ذكر المؤلف الاستثناء من النهي إباحة. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط صحة الخلع. أما الشرط الثالث فيقول المؤلف: أن يقع منجزا، فلا يصح أن يكون معلقا، يعني لابد أن يكون الخلع منجزا، لابد أن يكون الخلع منجزا، بمعنى أنه بمجرد أن يحصل ما يحصل بينهما من طلب المفارقة وتبذل المرأة العوض، فإنه يقع منجزا ويحصل ويقبل هذا الزوج هذا العوض فيحصل المفارقة بينهما، فلا يصح تعليقه كما قال المؤلف على شرط. ذكر المؤلف قال: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك، والتعليل لذلك قال: إلحاقا له بعقود المعاوضات، وهذه لا يصح أن تكون معلقة. الشرط الرابع قال: أن يقع على جميع الزوج، وهذا واضح لأنه فسخ طبعا، يقول إنه لا يصح أن يقع على جزء منها، كان يقول خلعت جزءا من يدك من بدنك عفوا أو جسدك، كان يقول خلعت يدك أو رجلك، فهذا طبعا غير متصور، فالخلع إنما يتجه إلى جميع المرأة. الشرط الخامس يقول المؤلف: ألا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، يعني أنه لو جعل يمين الطلاق عليه، فأراد أن يجد حيلة للخروج من الطلاق، والطلاق طبعا يترتب عليه أمور كثيرة من العدة ونحوها، وإذا كان الطلقة الأخيرة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيقول المؤلف فلا يصح أن يكون الخلع حيلة لفراره من الطلاق. يقول المؤلف يعني فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيلة خداع لا تحل ما حرم الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأن المقصود منه الفرقة، أو لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصود. انتهى كلامه الشيخ الإسلام رحمه الله. ونقول إنه إجماع لهذا إنه لا يصح أن يكون حيلة وفرارا من وقوع الطلاق الذي علقه على أمر المستقبل فيخالع حتى يكون هناك قطع للطلاق، فنقول لا يصح أن يكون حيلة. الشرط السادس يقول المؤلف ألا يقع بلفظ الطلاق بل بالصيغة الموضوعة له، يعني بلفظ الخلع المعروف الذي سيذكره المؤلف، فلا يصح أن يكون الخلع بلفظ الطلاق وإنما يكون باللفظ المعروف. الشرط السابع كما قال المؤلف ألا ينوي به الطلاق، يعني لو أنه حصلت المخالعة والخلع وقال نويت به الطلاق فإنه يقع طلاقا، يعني إن كان بلفظ الطلاق أو بنيته فإنه يقع طلاقا، سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا، طبعا هذا بحسب حاله، هل طلق قبل طلقة أو طلقتين، يعني بحسب الطلاق هل سبق هذا الخلع طلاق أم لم يسبقه. فنقول إن كان خلعا بلفظ الطلاق أو بنيته فإنه يقع طلاقا، سواء كان كما قلنا طلاقا بائنا أو رجعيا. يقول المؤلف فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. هنا يتكلم المؤلف عن مسألة حقيقة الخلع، ما الخلع، هل هو طلاق أم هو فسخ. طبعا الصحيح في هذه المسألة هو ما مشى عليه المؤلف أن الخلع فسخ، أن الخلع فسخ وليس طلاقا، والأدلة على ذلك كثيرة. المؤلف ذكر الدليل الأول، قال أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعدد من التابعين كطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور وإلى آخره. وأيضا ذكر مؤلف قال احتج ابن عباس بالآية الكريمة، والآية الكريمة هي قول الله عز وجل لما ذكر الله عز وجل الطلاق، قال الطلاق مرتان، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر التطليقة الثالثة. واستدلال ابن عباس رضي الله عنهما بهذا الشيء يقول إنه لو كان الخلع طلاقا لكان طلاقا رابعا، لأن الله عز وجل ذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر التطليقة الرابعة، فإن طلقها فلا تحل له، أو التطليقة الثالثة، فيقول لو كان الخلع طلاقا لكان الحال أنه أربعة تطليقات. ونرجع إن شاء الله لإكمال هذه المسألة في الحلقة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.